بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وحنكد حجرني أعمال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة المنورة، وحي النبي عليه الصلاة والسلام عمل أهاء مدينة وكقبت مركي أويمد أين كجرني حنصو أرقني مد كوبادين أيهاي بناء المسجد، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام مركو يميد أو كبلا بي باسمه سي إيقاب كي لورد سي بانصو أرقني كلا بعض مركة وعشر كأنه كبلا بني وقال آذانه مد الله بعض النبي قبتي عليه الصلاة والسلام مركو مدينيني آذان كيبا كمدا مصنف كحولي الآذان. وبدأ المسلمون، مسلمين تي وحي بلادين يحضرون للصلوات الخمس، مردي مسجد كي لودسي شنتي صلوات إني يمادان ولبا إيكو يمادان لصو حاضرا في جماعة، جماعة وضد بضان إيكو يمادان سي جماعة النبي قولتو كذان عليه الصلاة والسلام. ويتحينون أوقاتها أي ينتظرون حينه وقتنا أي سجنا يا نور أو قاديه صلاة دمد والبابا وقت جري إيمانا يا مرك ما دام أوسنجرين شيء إعلانه صلاة اللجوء هذا آذان وحل هذا ضبط اللوجيسية أي ننجرين قف والبابا وقت جي صلاة وقت جي واقع شيء أو يصير هذا يوم مسجد كسوء هذه جري مرك تحيون كسر أسوأ يتحينون أوقاتها أي أوقات الصلاة، صلاة وقت جادي أي مارتي كورنيان أو نول بوسجيا مركي صلاة تمادنا وقت جادي واقشل إلى هذا بو إيمان جري مركاسة فيتعجل بعضهم قاركوت صهر مري جلوسو دق دق جري قاربس خرقوا إيماني ويتأخر البعض قارك لنا دبع دعان حيال وقت مذيع أو صلاة اللي تكذب ما أي حيان سلا درتين ما دام أي يعني قارنا صفر مرة قارنا أدبوا دعوه أرنتوا أي تهي بفاستشار النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون في علامة يعرفون بها وحاشور واستشار النبي نبي عليه الصلاة والسلام والمسلمون ضدك مسلمين تأهبا شوري أو تشهدي محيك شوري في علامة يعرفون بها علامة صلاة دكو أقوى صدان وكو قرتان أي وجشورين محانو يلنا صلاة دي وقت جذي ما دام دتك أسبوع وقت أي إيمانين سيل وحال وقت اللو ودي ما دو محان يلنا مركو حولي هاي وحي كشورين في علامة علامة أو يعرفون يكون قرتم بها حضور الصلاة صلاة دي وقت جذي إنه قلي أو جروح لجو أجادو أي كشورين ويكتشرين ويا مركاس قلوب الرأي كله فتي محانو كيالنا محان علامة كدهنا فأشار بعضهم قار كود وحو إشاري أو تلمامي وشيغي برفع النار دب إن لقريره دب إن تلشيره دب كاس مركو بحو هو عيسى داتكو مركي أركان ساجك لسوء هذا أرنتا سوالو جدي ذيو وحوى يوام مجوس نمك مجوس تليره هذا دب كعابوده بارن كأسكله وبعضهم قار كودنا وحي إشارين يعني وأشار بعضهم وين قاركوت كلا وحي تلمامين بالنفخ في البوق بومكي إلا ييريو أي إشارينو إن مارتي بومكا إنت إلا ييريو ضدكو أي مقلان أينا ندودا سوى جيريي بوقنا وحا إسكاله يهودا استعماش بالك بوق اللي يرهدنا يهودا استعماشا وين تانوا والديدا وحالي وعلامت أي أولى ذهي يهود على مدوى عبادة ذي وبعضهم قاركوتنا وحي إشارين قاركلو صحابة ذي كمدا بضرب الناقوسي برت الناقوس كاللي يرهدو قنبلال كاة قراع ديسي لقراع دوان كاللي يرهدو إلا ييريو أي قارن سوجيرية مارك الناقوس كان وحال يرهده ووحا النصارى ذا كنيسة ذي يالو قلو قلو قلو قلو قلو لقسي يسو ماركين كنيسدها كدح قيليو كاسا ليرا برتاس وغنبللك عمله قراعضه قلو قلو ده ما تدوكوه يسو تاسو كلا إني قراعان أيضا وحالي للنصارى ذا اسكله نبي قلنا عليه الصلاة والسلام اليهود والنصارى والمشركون وخلاف جري إنه خلاف ومارة عبادتكم ووافق جري وحا أي سميستان مركا قلنا وحيسو جاذيين ناقوس كبهل كالي رهدو او مارتي برتاس مركي ساعد وقت قودي قارو صلاة دودي وقت قودي مركي قاران علامات كدكتان إن مسلمين تعلامات له قدقو أينا وحالي للنصارى ذا اسكالهويا مركي هل كان مره يصدح ذا الرأي لسو جاذي فقال عمر رضي الله عنه عمر بن الخطاب مركا وحويري أولا تبعثون رجلا ينادي بصلاة الجامعة بالصلاة جامعة وما تقف انت درتان انت وحان اسكد ايسان فراها كقادان اولا تبعثون ما درتان رجلا نن ما درتان وينادي كل واقع ضدك وقول واقع ويارو الصلاة الجامعة بصلاة الجامعة صلاة وامد وح كل مسوي وصو كل ما اوكلويا الصلاة صلاة دي جامعة مدتك اروريسو او كل مسويا مالك اوصو ارورو كالي صلاة دي ما قف انت لديرو سلام عن لراهن أنت كنيسة يهود النصارى راعي لهين أما يهود راعي لهين أما مارت مجوس أو حيث سميسا لهين ما تايلنا مركز فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي أيا وحو أقبلي هذا الرأي رأي كان عمر وسوجيري أيو أقبلي وعمل به ونكو عمل فلو وأقاتل النبي عليه الصلاة والسلام إن صلاة الله يارو الصلاة جامعة الصلاة جامعة إلا يراد أي النبي الرأي قاسه قاتل عمر تلذي سيئة أي قاتل ويا ثم إن عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري الأنصارية صحابي قاس عبد الله بن زيد ليراد بن عبد ربه ورير أنصار أها رضي الله عنه الله كره هذه النقضة برأى وحو أركي الآذان آذانكي بو في المنام hurdadii buu ku arkay rooyada dhexdeedii asagoo jiifo ayuu ku riyooday aadaanka hadda la adima sifada leh ayaa ilaahay ku tusay subhanahu wa ta'ala markii rooyadii uu arkay oo maarata aadaankaas uu ku riyoodo la tusay yu fajaa yimid abdullah ibn zayd ibn abd rabbi ayaa yimid oo nabiga u yimid way wa akhbara nabiyya sallallahu alayhi wa alihi wasallam نبينا أرنتاس ورمي أشيغي وي رسولك إلهي أذان كنوع عاصب الرؤية اللي يبتصي وأها الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أذان كهذا آن غام عبد الله بن زيد بن عبد ربي أيال لغوت سي رؤيا لغوت سي مركاسو النبي هو الرمي سفدي أهيد أشيغي مركاسو فقال النبي وحويل عليه الصلاة والسلام إنها لرؤيا حق إنها مداسي لرؤيا رؤيا وي أو حق حقه طب أهويا رؤيا حقه صوابه ويان وأمره مركاسه نبي وحو أمري عبد الله بن زيد أي وحو أمري أن يلقي على بلال بلال إنه مارتي يعني أرده وأخريه وشيغه أرنت إنه كنت الأخريه حتى ينادي إلى ضدك أقول ناديه بها آذانك الفاظ داسله إلا أو آذان يعني بلال أو قلنا هذه ضدفة أو الشيء أو قلنا واقه بل بلال ضربها لإله أو الشيء أرنتنوي سفدي أي لهي آذانك أولها بلال أو الشيء لي محايا لبلال محال أو الشيء لوليه لأنه أندى صوتا منه لأنه بلال أندى مد وناكسنوي صوتا حق طوقة يومينه من عبد الله بن زيد بن عبد ربي ayuu ka soo qurux sanyahay oo ka soo dheer yahay marka mar hadduu ka dhawaq wanaagsan yahay kana cod dheer yahay ayaa ma aragtay la yiri bilal baro u sheego arintan u laqin دبديتنا أسقط ذاتك هالجارسية وهي حديث كإمام الترمذي يا أبو داود إمام أحمد ابن خزيمة أي ماذا صرنا صوص صارت وحديث ثابت وسجن وهي مركا سنيبا مركا عبد الله بن زيد بلال بقول لقينا يوبري بلال مركا آذان كسراد كوباد بو أدمي مركا سا وسمع صوته بلال لو قيسيبا وحا مقلي عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب مقلي رضي الله عنه بلال الفاضي عبد الله بن زيد رؤية اللي قلت سي آذان كأحيد أخرين يقر قاضي أو ذاتك أقولنا أذين أيو مقلي مركا عمر مركا مقلي فجاء عمر ويمد يجرر رداءه أسوى قئيس جيدا قئيس للك كجيدا يسعد أيو صور دو يمد ويا مركو آذان كي مقلب خربك صور دي مركاسي وحويري والله وقال مركاسي وحويري والله لقد رأيت مثله أنا إلهي بان كل أركي كلمات كان أو كلاوا رؤية كو أركي بولي أنا يقول ريوضي كلمات كان أو كلاوان وان أركي بولي مركاسة فتأكد وحا حوغيستي بذلك أرنتاس الرؤية رؤية ماركتي عبد الله بن زيد حضلك عمر كسي حوغيستي رؤية عمرنا أو أركي ويا رؤية بحوغيستي ويا وصار الآذان آذان كينا مركاسة وحو نغضي شعار الإسلامي dadka diinta islaamka calaamada lagu yaqaan shicaarka waa calaamada lagu yaqaan nabuu noqday mundu dalika yoomi maalintaas nabii ilaahay muhammad oo iqraariyay oo bilaal la amray inuu ku dhawaaqo oo aad u adimi laga soo bilaabo wa calaamada dadka muslimiinta lagu yaqaan diinkana u khaas ka ah weeyaan calaamadaas idii walidalika waxa ogtihi nabiga kaleey salaatu wasalaam غزوات كيسي دولمات كيسي مركو قليو وحو سمين جري صحابتي سنة أمر جري مركي أي عيدا كيسي أو دراو سنبقون كهارو إني سكتان مقالة داس أي تقيان إلا أي آذان كم مقلان إني كوايا هدي آذان أي كم مقلان لو مو قلان جرين إنو وير ركو قادان وبلد مسلمة لو اعتبار جريوي هدي سن آذان كم مقلين مركا كبعد بي دعوض وقويريان haday diidan shahaado inay qaataan wala la dirri jiray saas bay ahan jirtay marka aadaanku wuxuu kamid yahay mishaar islaam calaamadaha diinta islaamka lagu yaqaan nabuu kamid yahay meesha marka aadaankeedu u baxayo oo umadu la maqlayo waxa way in lagu dagaalamo ama dadkooda dhigooda la daadiyo muslimiinta ah marna lama ogolo weeyaan laakiin yaa ku dhaqmaayo maanta dadkii oo aadaankii oo ka saxan laada habeenkii oo dhan hurdadiisii qeylada la qeylinay ba madfucuna aqsocda iyo qab iyo qacda umada lagu leeynaa guri lagu duduminay marka waxaana waa ku dhaqan laanta islaamka aanu ku dhaqmeynin bay kamid tahay weeyaan kuwa shicaar oo aad iyo aad u qiimo badan weey shahaadada uu qirayo qofka ashhadu an laa ilaaha illa allah kelimad yarmiya wa ashhadu anna muhammadar rasuulullah meesha lagu maqlayna ixtiraamtood qiimeysa baa laga rabaa weey المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار آذان كي مركي أيضنا أو نوضا ماذي أو أرين وين أو شعار كي على مديه مسلم إسلام كو أولا دينة إسلام كو لهاي لقصوا هادلي باهدنا عمل كي سدحاد ملوشي المؤاخاة ولا لينتي بين المهاجرين والأنصار مهاجرين تي مككسو هجروتي مدينتني إيو ولا ليه أنصار تأهاي أقرقاري dadka soo hijrooday walaalayntoodii la walaaleeyay ayuu meeshaana musannadka noogu sheegay kaana min sajaayil ansari ansar dabeecadeedii iyo khuluqdeedii wanaagsana waxa kamid aha iyo wakaramihim deeqsinimadoodii iyo wanaagoodii waxa kamid aha annahum ayaguba reer ansar oo madiina dadkii loogu yimid oo si khadraj ah kaanu inay ahaayeen يتنافسونك وترتمو في إنزال المهاجرين ذاتك مهاجرين تا دجنتو ذي لدجيو ومقال ذي لسو دجيو أي أكل هرمر جيرين كترتمي جيرين واستضافتهم مرتسور كوذي وذاتك مهاجرين تا أي مرتقاذان في بيوتهم قريو ذيكو مرتقاذان أي أمارت بيكو ترتمي جيرين ويا وكانوا حي أهايين خير أنصار أوصي خزرجي كما قال الله تعالى عنهم سيدوا ربي سبحانه وتعالى xaqooda uu ka sheegay oo yiri ayayba ku sifaysanayeen weeyaan oo ahayd walladina tabawwa ad-dar wal-iman min qablihim yuhibbuna man haajara ilayhim wala yajiduna fi sudurihim haajata mimma utu wayuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasaasa ayadaas bay ku sifoobeen weeyaan walladina kuwi weey dadka feyga iska leh waa dadkii weeyaan tabawwa'u dagay ad-dar madina dagay daartu waa daarul madina madina dadkii degana wal iimana iiman kana dagay sida daarta loo dago oo kala guriga marka dhex gashaa dhinac walba uu kaaga hareereynayo oo kala ba laga dhigay iimaankii oo shay macna ahna inay dhexdiisi dageen oo sida guriga u hareereeyo ee daarta u hareereeyso kale iimaanku inuu u hareeyay oo kala ba laga dhigay wal iimana iimaankiina dagay goormay iimaanka dageen min qablihim أي من قبل مهاجرة المهاجرين يعني لما أرني مهاجرين تهرتوا لما ضحي لأن مهاجرين تأسلام لماذا كذور الرئيسي لكن من قبلهم مهاجرين تو انت ينسو هجرون كهر انت ينن مكسكسو تقينو مدينة سو آذين كهر بإيمان كدقين وانصامر ني نيو مكجوغو إني بيعة العقبة الأولى انت اوي مادين ضد بغن اي كر ميانو بيعة كل قلين نبيغا بيعة العقبة الثانية اني هدنا اي ماركتي اي انت نبيغ اتقين اي هشيس رسول قلين ثم النبي عليه الصلاة والسلام او ماركتي صحابي مسعب بن عمير وكسو داري دب ديتان اسلام كي انت سنبيغ اي مهاجرين تو ايمانين اسلام كي اي ماشا مدينة لقوب براي او دين كي ضد بغن اي قاتين بان صامرنا مركا انتين المهاجرين تو سوهي جرون كهر أي إيمان كان الدجان مؤمنين نقضين وإيمان في قلب جودي قلي ويا مؤمنين أقول نقضين يحبون دكاس أنصار تأي وحيجعليهن من هاجر إليهم أحد كحق ورؤسه في جروه سوء آذاي وأيجعليه ولا يجدون من هلان في صدورهم لا بهو ذبح كما هلان حاجة عريري كما هلان مما كي حقي عريري كما هلان أوتوا ولا لهذا مهاجرين تلصيو مهاجرين تروحي لصيو نفتو ذا محي أقاتل لمن كان شلي يمد المجال ذي صوق لي وهذا عمل أسود وين سح وراها كوه لا نسوي حلوسي حساسيات ير قلبي جود مجال يحسد ير مجال قلبي جود مجال وين بل إنا يحسد وقال إسكتاي وقلبي جود عرير النقلة ويؤثرون وحي دوران ويؤثرون وحي دوران أولا لثوت بي أدوران ويان على أنفسهم نفتوذ بي كدوران إن ولا لثوت أي أي قدان ولا لثوت مهاجرين تنا أي وحلان أي قوتان أي جعله مرك نفتوذ بي كدوران ولا لثوت بي أدوران ولو كان بهم أي أنصارتا هبا كسبناتو خصاصة قاجو إي باهيها كسبناتي لباته أي لباتي سن أو باهن ولا لثوت دين درقان بي جعله مرك وحوهيه ومن قضى آدياد في عنوه أمان آدياد ونكسن أي الله سبحانه وتعالى أنصار أكو أماني ويا وددا حفظ لهي ولا له سود وي سلام لماذا إيمان كان كل ولا لا ما قال له ذي نتجي وأنا أركض دون شيخ نوفسر دونه إلى أي جاران إن حتى قاركودي رهلان يعني مال كيجا هنلاقي سدين ما مال كنا هنلاقي سدين dumar keenan u furayna qarkood ay ilaahdaan aan ku furno yaani arimaha soo dhaman arki doona way marka dad aad u soo dhaweeyay bay ahaayeen wayna mutaysteen amaanta noocaan oo kale ah in la amaano dad mutaystay weeyaan marka dabeecadooda taasa kamid aha thumma zaada an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam nabiga wuxuu kordhiyay hada al-hubba ja'al kas oo ansar ay jacayshay walaalahooda muhaajiriinta iyo wal ithara wa hada al-ithara دورستاس او نفتو ذا اي كدورانو ولا لهو ذا اي او دوران ايو نبي بوحو ككر ليه قوة اوود بو ككر ليه وسيحو جيه ويا محونا كحو جيه بعقد المؤاخات بينهم وبين المهاجرين بعقد المؤاخات ولا لين اول قنتو قنت يعني مارتي ولا لين لبدو ذي لو ولا ليه اول قنتو بينهم بين الأنصار أنصارتي وبين المهاجرين مهاجرين تي لحذو ذي لبذو ذا إن ولا النمل قنتو أول ولا ليا أرنتخ أيو نبي وكحو جيه صلوات الله وسلامه عليه ولا ولا لي ولا لا لقدك فجعل وحوية للنبي عليه الصلاة والسلام كل أنصاري ننكستو أنصاريا إيه ونزيله مرتدك أو هاي لدقنا وأخويني لبا ولا لا بكيه لبا دي سلدقنيت بو ولا لا بكدك كي مهاجر كأها كي أنصاري وكسو الدقي لبا دي إنه ولا لا باتهين بالوير ولا ولا ليوي وكانوا مرك عدد كودو وحوها 90 رجلا سغاشا نمبو أها نصفهم قاركود من المهاجرين مهاجرين تبي كمي دهاية ونصفهم قارك كلنا من الأنصاري أنصار بي كمي دهاية مركا لبدا سأقيم سمين شن يأفرت المهاجرين إي شن يأفرت أو أنصار تيا أو مدبمد كلو كسو دهي بالله بالله لو ولا ليه ولا لو قد ديه مركا ابن هشام كآد بأترين أيا ولا لها لو ولا ليه مدمد مقعيه ودو تريني لك الشيخ واسكسو قابيه ويا فآخى مركز وحو لاليه نبي الله محمد بينهم أنصار المهاجرين بودحذو ذا على المواساة يعني وحكو مارتكو لاليه إن أي إسحريريان أو متكود بمتكك لأو حريريو وأنهم أيهما وحكروا لهو لاليه يتوارثون إن إسدحليان فيما بينهم لحدود إن إسكدحليان بعد الموت لما شد الدبدين يعني لبدا الأول ليه وأول الإسلام صامه مركي هجرودي لسوه هجرودي لبدا ولا لها وإسحريرين أيام وحبيس كدرسان أيام متبمتك كالحوريس وقو كالميني مواساة بالي لهذا إسحريرين وحكا لا تقول لقو ولا ليه إن لبدود إسدحلان حديث كري مارت لبدان ولا لها إيه هلا ولا لي بتكون أول دنتو كان كلا إنه دحله أو النصب لسكو دحلين نصب إن أنا لسكو دحلين إيمان إن لسكو دحله أي مارت النبي قوس مي صلوات الله وسلام عليه مركا وأنهم أيهم يتوارثون إن يسدحليان فيما بينهم دحذو ذي إسكد حلان أنصاري مهاجر كود دحلي هذو كهرمر مهاجر كين أنصاري كود دحليان هذو كهرمر وياه بعد الموت لمشهد الدبدين دون ذوي الأرحام رحمك يا قرابة سكدي ذا قرابة نمال اسكو دحلا سكدي إنا عيوه اسكو دحلا إلا هذا الضد كان قرابة ما قالنا مكي كتمي ذا وقريشي قالنا وعرتي كلا أوسي خزر جهاوي مركي لسكو كاني لبدي لو ولا لي إنا اسكو دحلا اسكو دحلا رحم يا قرابة نمال اسكو ما دحلياني إيمان باسكو دحلياني إسلام نمو أي اسكو دحليان سداس با مركا أرنتو كسعتي ثم نسخ التوارث وبقيت المؤاخات مركا مركا مدلجوغي وضبكي أي ولا لوذين وصفي عن ضبكي اسكو بارتين دبدين ثم نسخ وحال نسخي وعمل كين لزولي حكم كين لزولي التوارث اسدحلدي وإيمان كاللسكو دحلو يعني هجرة إيمان كإسلام لماذا اللسكو دحلو أيا لنا سخيو عم حكم كذي لزولي وبقيت المؤاخات ولا لينتينا وباقي نقطه ويهرتويا ولا لمدي وباقي هذه تك ولا لوي مسلمين ولا لوي لكن ان لا يسدحلو او ايمان لا يسكو دخلا ارنتاس ايا لا جوجيي وحنا وهي ايده في سوره الاحزاب كجرتو ايو رب كجوجيي واولو الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مستورا أيضا أسبوا ربي سبحانه وتعالى أي كجوجي وحويري وأولو الأرحام رحم كدتك أساحبك قرابة دتك أساحبك إيه بعضهم قاركود أي أولى ببعض قارك كجحبونان بذن أو يعني إرثقي دحلكي أي كهبونان بذيه في كتاب الله إلهي كتاب كيس اللوح المحفوظ كأه وحي كهبونان بذيه من المؤمنين والمهاجرين إن إيمان إي هجر الله سكو دحلاه قرابا لماذا أصل أهل سكو دحلاه مرك أصل كي كتاب إلهي كقرنا أي الله نقني كتاب كان أحلوه جيدا اللوح المحفوظ كويا إن قرابا لماذا سكو دحلاه أي مارك أصلك كقرنيد مر هذه ذاتك مؤمنين وحال سكود حلي قرابة نما أمبال سكود حليا يوحي لمدكعة لكن هذيك الدينيين أيوه قرابة أيوه قرابة وينك يا به هذا منا مسلم يا منا أو كريستاني يا سلح لما يان لما دينا ذيك لها يستل اسم النحر حيالها يعني إرثق إلى حلك من عيه كم تهيويا أيوه كم ديا مركا لكن أيوه سكود دينا يعني قرابة نما سكود حليان لكن إيمان اللي سكود حلوال جوجيويا أما مركا قفك ولا الكاء وهذه الحلك قرابة اللي حليه إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفة تذكر ولا ليه نهاية الذين لو ولا ليه هنا وحضر دارنتان واسكبرنانته وجائز ويا أرنتان كتابك اللوح المحفوظ كإلهي وكقر سبحانه وتعالى وكانت وحي أهيد مؤاخاتك ولا ليه انت تذكر لو ولا ليه في يعني وحي أهيد قد عقدت مد لقو قنتي مركي لو ولا لينا ولا لين تمكانك لقو قنتي أيو نوغا ورميا وكانت ولا لين تاسي قد وحي أحيد قد عقدت قد يعني عقدت مدل قنتي أول حري في دار أنس بن مالك رضي الله عنه أنس بن مالك قرقيسة يعني بال لغو قنتي أو جلسة فضل أو كربعي أو ضفك مسلمين تلب الله مهاجري أنصاربة لغو ولا ليهوية رضي الله عنه أنس الله كراض النغضو وعنهم صحابة لولا ليهي وأنصاري مهاجريننا أجمعين دمانت الإلهي كراض النغضئ وكان من حب الأنصار لإخوانهم المهاجرين حضو حنوت رميا ما دام لولا لي أنصار تأسد أي ولا له المهاجرين تأجعل أين جعل كوداس بونوت المانوية وكان من حب الأنصار أنصار أوصي خزرج جعل كودا لإخوانهم ولا له المهاجرين أسوه جرودي أي جعل أين يعني ووحوها أنهم أيقوا حكم دهاوي وحكم دها جعيل كوداسي أنهم أيقوا أنصارتي عرضوا إني بندقين نخيلهم تمرتوذ إني بندقين على النبي صلى الله عليه وسلم نبي أيه أبندقين نبي تمرتوذ لأن مدينة يعني مقالة تمرات بيه تمرت أدوه بحجرتي مركة تمرت باره ووينايو أي لهايين يي نبي أبان بيجان مارت أسو جاديين محي أسو أبان بيجان ليقسم إنو قيبيو بينهم أيجا إيو بين إخوانهم ولا لهودي المهاجرين وما كسو هجرو ذي فقراء أهو حوله ذي مالكو ذي إددكو ذي كسو تقي ديار تودي إني حولها لو ذاك حي راذا بيراها يجي واكوان وتمرت أها حوله إنو أن هي سنوي أنقي ولا لها يجي مهاجرين تأيه حد دولك أنكو عصب وأدنا ولا ليسي ما قيم رسولك إلهي أن وذاقنا مركز ساس أي أسوى بندقين فأبى النبي وكديه صلوات الله والسلام عليه ما يبوي إذن ما قيمنا حولهن إذن كأسكلا قالوا فقالوا مركز وحير هذين أنصارتي وحير هذين إذن تكفون المؤنة وحد نقا كافينا إذن هدا مهاجرين تيتهين يعني شقذي يوحي بارتا نقرا شقي شقذي هنا للقبتو مركز هنا للقبتان ونشرككم وان إذن لو ذا جنينا في الثمرة مرهين وإذن لو ذا جنينا مركا شقذي أنحن لقبتها ولا لهي مهاجرين تاها سيان مرهي صوق عية مرتي صوق هذا أن أو ذا أكسنه لكن بيرت إذا أمقى إسكالي نلمو ذا قان أمقى إسكالي مرحا كصوق عوا بان ولا لهي القير سنين أرنت أصنع نبيه أكأقبلي فقبل ذلك رسولك وكأقبلي صلوات الله وسلامه عليه لما له يرينا إذا لا شقيان ومر كان ولا لهن أدمره وحكا مارت بيرتي أتمارت وحكا سيسان وحبد لما له يرينا وكان سعد بن الربيع أكثر الناس مالا سعد بن الربيع ننك اللي يرانه سحابي قاسي وحوءها أكثر الناس تذكى متك أقبضا مالا حق حولها متك أقبضا بوها تذكى أقب مالك أقبضا وأغنية ذا أيو كمدها مركي السجئ يا عبد الرحمن بن عوف ونبي ولا ليه أو ولا لك دقي فقال لأخيه سعد بن الربيع با ولا لك وحكيري المهاجر مهاجر كأهاي مككيري وأها يعني عبد الرحمن بن عوف مجيء سن عبد الرحمن بن عوفها أي وحكيري أقسم مالي مال كي كان قيبنيا نصفين اللي بقي بود بان كدي يعني نصنا ذا كسين حوله ما دام نين هذا حوار بدنوا أني قال نسبة قادنا يوم ولي أنا وحان ليهي امرأة تاني لبا حاسنا وان ليهي لبا حوين بان قبابه فانظر فير عبد الرحمن أعجبهما إليك من ذلك عجب قل سؤال جعلات لبا حاسبا متكد وكوة كينية يعني ما رأت فير من ذلك عجب قل سؤال مركات تيك عجب قل سؤال فسمها لي إيه مقعاوة وحطرة هذا هبلا يعجب قل سؤال تاسا ربائده أطلقها وكوفر إياه سيادك وقرسته أيانك وقفر إياه ما كان كوفره فإذا انقضت هذه أي دماته عدتها عدنا هذه مركي دماته مركا كبعدنا أدفة تزوجها وقرسته أذيك سيادك وقرسته درادت بان كوغو مارتين كوغو فرياي تيك عجب قل سئيش هبلا واي إراه يعني هل كاسي قاري ويعني مارتين وأرن آدي أدرجة أدو سر يسوي يعني دكا ناني وحلا ماذا أنا كسو روبين هذا وقت جينا نجوغو وحنا كسو روبين قال عبد الرحمن عبد الرحمن بن عوف مركو أركو ولالكي كالسو لذا وقبي وحقو سذا وخيرك ولج عليها أيو أسنو حويري بارك الله في أهلك ومالك بارك الله الله حكو بركيه في أهلك حاسسك الله حكو بركيه ومالك مالك حولها الله حكو بركيه مركز حوير أين سوقكم؟ ما دام عبد الرحمن قنع صلاة أوها سوقنا كتجاري سنجري أي حويري دلوني على سوق بوي اتصوير سوق ما شكو يا لهاوي ما شكو قنع سلطان إجي فدلوه مركز يتسين على سوق بني قينقاع قبيلة يهود كتر سنة بني قينقاع ليراد سوق يدي بيتسين أي راد واكا سوق واكا وسوق المدينة فبني قينقاع سوق أي جوغان ويا عبد الرحمن سوق بو آذي تجارب سوق بلابي وحولي يا شيخه فمن قلد إلا ومعه فضل من أقط وسمن وما هي إلا أيام حتى اكتسب مالا وتزوج امرأة من الأنصار فمن قلد عبد الرحمن سوق سوما آذي فمن قلد مبأ سنصال لابن عبد الرحمن سوق كمسه النقر إلا وحكسه النقض ومعه يعني معي سأيته وطه فضل يعني شيء فضل ديرات أو صهل حول أو صهل ديرات أو من أقط بهل كان أقط كشيء اللي يرى هذا أقط كوحال إذا هذا عانه كو ذا لقلجيه سيدا هذا عانه أو عربورها اللي يرى هذا وكاله لقد لقوه مجفف كأه اللبن المجفف أي اللي يرى هذا عانه لقلجيه بو أقط كاس إلا أو صهل إيه وسمن سبق أو مارة تجاري سوء قنعسني سبق إيه الله صهل نقضي قريه كل صهل نقضي وما هي ما بعهن قصده يعني التجارة كجري إلا أيام مال ما يربو بجراسيا كده حجري حتى اكتسب إلى أو كسبده مالا حول أو كسبده إلى مال أو حلو أيو مارت إن يربو بدربديبة أيو عبد الرحمن بن عوف نحولها سكوه لهم وتزوج مركاس وحوب جورسد عبد الرحمن امرأة هوان من الأنصاري أنصار كم يدبو جورسدي حاسبو مركي بيشي حول أو كسبدي وطاوية ولكن مركو كالسواني دي سأركي وحيس وأوداي لكن أوشق يست إلهينا سبحانه وتعالى وأوبركي يويا مركا صحابة رضوان الله عليهم دد حتى حماشة أوشق يست بي أهايين تجاري إقنعس كجيرو شقوين بدن قبطو تدك المسلمين تنساسم بها لقربة قفر بهم شقفوا بقاقو أوشق يبع لقربة مروا البابا سي أوسؤاش بني آدم كوكافتومه بني آدم إنه وحوي ديستو بني آدم كمركا وحسؤاشه أما الله رجل سؤاش صدح سؤاش وقلنا عي سؤاش وحا اسكره الله سبحانه وتعالى كلما إلهي أكبر سبا ونبا تضغى أسي شاكة إلهي أكسي جعل هذا بني آدم كان مركز سؤاد بري سبا وقلنا عاوي مركز بني آدم كاللوغة كافتومه أي أحمال الجرين ذاتك المسلمين كان سدع سالة قربا تاسنا وحوي وعمل كي صدحات والنبي الله محمد أوقبتي وأخاتك ذاتك المهاجرين تي أنصارت الله ولا عليه تي أفراد بهذا ماشى نوقف بلادي وحوي تأسيس المجتمع الإسلامي والأمة الإسلامية تأسيس المجتمع الإسلامي بلش أو مسلمة أسس الدين لا أسسه هي والأمة الإسلامية أمد مسلمة إلا أسسه الله سميه أي نبي وكل قاقي أو عماشي في مدينة كمد أي عماشي مدينة أو قبطي أي كمد أهيد أنتم تجوبين بلاو مركي أهيد ويا مركز الشيخ وحوليه رحمه الله كانت هذه المؤاخاة ربطا بين فرد من المهاجرين وبين فرد من الأنصار. كانت وحيهي هذه المؤاخاة ولا لين تاس أن هذا صومرني با وحيهي ربطا حريتان لسكحروا بين فرد أحد قط ومن المهاجرين تكسو هجروا ذي كمدا إي وبين فرد أحد كلي قف كلي ومن الأنصار كمدا بي أحيد واسكو حريتان أنصار إي مهاجرين لسكو حرايو. وحيث إن المسلمين صاروا وحيث إن ماشي المسلمين مسلمين تي صاروا أي نقلين بعد اجتماعهم بالمدينة مركي مدينة كلمين دبذين مركي أي نقلين أمة أمة أمضع مستقلة مضح بنان مركي نقلين مركي مضح بنان نقلين مهاجرين سوف جروتو مكا كتمين أنصارتي أو مسلم إسلام كودي أنت بدل مقالة للرئي مدينة وضع إسلامي وحين نقضان أمد مضح بنان مركة والنبي الله محمد أو مارت الرسول إلهي أو يهيو قايد كودي أو يهي فقد كانوا مركة وحي وحي يعني وحي أهايين في حاجة باهدة حدث كوة كسوغا أي أباه ناين يعني محي أباه ناين إلى تنظيم اجتماعي نظام أو أي تحدث ذي للنظامي يعني أولي بقى نظام بلشو أي أباه ناين وي أرماء اجتماعي قال لي هذا أرماء بلشو قال لي هذا إن أي قال للنظامي وحي لي يعني وحي كنت سيسان النبي عليه الصلاة والسلام إنه أها رسول الله سبحانه وتعالى وقت قاس تدك إلهي أكسو دحدري وحدثي بختي عون جري بقحانتي عابد جري تد آد أولي تقو دنع والبابا أخو سيب أعين مركاسة دوحة أركيسة وحيالها ما أنت يعني تصير لأي نوسو قوري نيسو نقول نبي الله محمد إنه رسول إلهي أها أو حق اللوغة وحيوني بيت سيسا وحما أنت الدولة لها عالم كيكون نقمان نبي الله محمد كوني أفر بقوله سنة كفر أيو أرنتني سمي أو عهود إيا مواثيق إيا قضب لك القرطة إيا بنود إيا إن أمد الله كلا سمي وقالوا البضع يعني ما أرنت أرنتي ذي وحيالها إليه ذي الله سمي حانر كينا وحو سمينا يعني النبي سمين دونا أنصارتي مهاجرين تي أو مؤمنين تي دحذو ذي بعهود إيا مواثيق الله سمينا وحيالها كوكرا سعودان وكوة دقمان قضب بضن بان أرك دونا مشركين في رير مدينة أو كهري عربت أها أو أنا صار إسلامنا عدد كود أو يرانا أيضا شروط بالله سمين يهودي وحبالك القرآن يهودي أو مركها سد حقبيلة ماشي دقنا هاي أيضا يهود هاسال يبالما للقلية وحرق أجري ما إسانا هاي نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام سداسو مركب الشذي مجتمعي مدينة دقنا أو عرب أو رير مار رير مدينة أو مسلم يا مشرك له مهاجرين أو أن رأي مدينة أهين مكأي غير كيد بكيني يهود مقالة دقني وحاسن لو كلهقو بقضب ما يعني آدو قيمة بذن أي نبي قوصة ميني مركب مرهدي ومدي مسلمين تأي أم مستقل له مرح بنان أي نقطي فقد كانوا في حاجة إلى تنظيم اجتماعي وحي أهين كوا أباهم يعني سبب الشأهان نظام إن الله سمعيه أو لك لهبه نظام كلهبه إن الله سمعيه إيه وإلى تعريف بريتان لبره كوع باهي أقبابه أهاي بالواجبات وحيالها عدوى الواجب ككوع إيه والحقوق وحيالها حق أو ما أوليها أمر لقوليها قفوا وحبا واجب كوع حقوق أساقوا أو ضدك كلكوليها حقوق أساقوا لقوليها وحسوا لنباجره وأوليب كوع سواء الاجتماعية أرمها بلشذنا كمت أهوية تاسنوا وأوبر النبي عليه الصلاة والسلام مركزه قضب الآلي أترى بدنايين لكن انت أقول مغموقة أمك سوقاري وإلى أبرز النقاط قضب الآلي النقطوينك قضب الآلي والنقاط كالي هذا يعني جمع نقطة هو نقاط نقاط كي قضب الآلي كوه أقومه قشرة بدنا وبارز كأها التي تجعلهم قضب الله سو كي ليسو ضدك مسلمين تاها أمة أمة واحدة كلي جيدة أمة سو مستقلة مدح بنان عن الآخرين ضدك لك مدح بنان قاضويا واتنا سو سعطويا مركاسو شيخ وحنو شيخي وكان في المدينة طائفتان أخريان سوى المسلمين وكان في المدينة مدينة دحليد وحا كسبنا أو دقنا طائفتان لبقوحوت وأخرى يعني كله وسوى المسلمين مسلمين تكسوا حري تدع مسلمين في أحين أي مدينة دقنا وسيدة يهود إيو مشركين في عربتو ميشكو حريوية كوا لبدا طائفة أو لبدا كوحوضو تختلفان خلاف سن عنهم أيها المسلمين في خلاف سن كو خلافي في العقيدة والدين عقيدة الدين كو خلاف سن أيها لفتو ذنو خلاف سن عقيدة الدين كو كالتكي كو كالتكسيه مركا لبدا فرقو أيها جوغين في العقيدة والمصالح لكو كالتكسيه حق عقيدة هي مصالح لي أيها كو كالتكسيه الدين كو كالتكسيه والمصالح والحاجات حيالها مصلحوينك هي دنها دتك أباهيه والعواطف والميول وحيالها عاطفة وقفك أدوني هي واحد ميلك ونفط جعشها هي أولا حطه ميولا لذا حيالها نفط أدوني سؤو أي أولا حنيسه أي ككرة تكسيهين لبدا ساجوكتي مدينة أو مسلمين تكسوها حري لبدا واكوين وهم المشركون واليهود وهم لبدا سي المشركون مشركين تيوي وعرفت أهاوي والري مدينة أها إيه واليهود إيه يهودي ما كسد حدا قرادك مسلمين تي أو مهاجرين يانصارة مشركين تي الري مدينة وعرفتها إيه يهودي سد حدا سا مدينة دقنوي فعقد النبي صلى الله عليه وسلم نبي قوحو حري أو قنتي صلوات الله وسلامه عليه فيما بين المسلمين مسلمين تتحدو دوحي أهاضي ميثاقا بو قنتي هشيس أيو سمي هشيس مسلمين تدحدوا الأسمي وفيما بينهم مسلمين تي إيه وبين المشركيننا وحو أسمي ميثاقا آخر بل مكهل إيه عهود أيو أسمي وفيما بينهم مسلمين تي إيه وبين اليهود يهود تحدوا ذينا وحو أسمي ميثاقا آخر هشيس كالو أسمي يعني مسلمين تدحدوا ذا هشيس بالو أسمي مواثيق بالو أسمي إيه عهود يبلمو مسلمين تي مشركين تينا عهود با لو سميه مسلمين تي يهودينا مواثيق عهود با ايغنا لو سميه ويا وكتب بذلك نبي وحو قري ارنكاسي كتابا قرال ايو قري كتاب او قري كتاب كاسو قرر فيه نحليس او كسوغي محو كسوغي قضبدا سو سوده بو كسوغي ويا قرر فيه ما ياتيه وحا ايمان دونه ايو دخلوده كو قري نبي عليه الصلاه والسلام مركاسو وحو يري هذا كتاب محمد النبي صلى الله عليه وسلم بين المؤمنين والمسلمين تتكلم قرى ومسلمين تيويا إذن كذي مقر يعني كتاب كان وحوليه وكتاب أو النبي محمد محمد أو النبي إلهي أو أقري بين المؤمنين والمسلمين مسلمين تأي مؤمنين تأحذوا ذو أقري ومحكو قري أن المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم أنهم أمة واحدة من دون الناس قدرك كوباد وكاوي أن المؤمنين مؤمنين تي إيه والمسلمين دقي مسلمين تأهايه قاسم ومن قريش قريش ومهاجرين تيوي ويثرب من أهل يثرب من يثرب كمد أهويا ري مدينة كمد وأنصارتي وأوصي خزر جويا إيه ومن تبعهم دتك الراعي لبدو ذا صار راعي أنصاري مهاجرين وفلحق بهم أيها صوحة ليلي وجاهد معهم لدقى لما الجهاد لقلي أي الجهاد معوذي لقليه قال ذي مشركين تي لدقى لما كواسي أنهم أيها أمة أمد إنيهين أنهم أيها أمة أمدوي أمد واحدة متكريتاء من دون الناس تتك سكدو dadka kala sukadooda muslimiinta ahayn ayaga ummad ah marka nabigu wuxuu sameeyay muslimiinta maadaama hore loo walaalay ama ansar han noqdeen ama muhaajiriin han noqdeen ama dad ayaga soo raacay han noqdeen maadaama ay muslimiin yihiin umma waahida weeyaan marka muslimiintu siday nabiga ilaahay muhammad u sameeyay ila qiyaam saaca wa umma waahida weeyaan illa kala qaad qaado la kala koox kooxeyo marna lama ogola مسلم كدحديث إنا ترى أوران كدح سمينا يا وأحزابا كبح سميني وقاركو قارك كلا لدر قاركو قارك كلا أولع نظر وشي محرمه محال ربا الاعتصام بحبل الله نصوص كما أمر يسوي ذا جركة واش نصوص آدو تربضا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب ما لديهم فريق مركوا حال الربا ما دام ذلك مسلمين أمة واحدة أيهين أيها ولا لا فأن هذه أمتكم أمة واحدة ودين واحد وين بيحستن هل دين واحد يستن رسول واحد إليه الله واحد يعابدان وما إلى ذلك مركب إن فرق فرق إيه كوح كوح إيه حزب حزب إيه جماعة جماعة إيه لو كلا تعصبه وحرام ذلك مسلمين تحلو ذلك اللي قسمه وقف خلافي نصوص تاسن خلافي ويا إنه إلهي أقتوا بكيران الربا قف بوحا سمين ذلك مسلمين تكلا تفرقين إنه إلهي أقتوا بكيران marka wa arkaysan hadda umada al-umma Soomaaliya la yiraahdo ama dadka muslimiinta ba wax isku soo wado oo mideyna ay ma jiro gaalada yaani markay umada wada jirto ku way leedahay Soomaa wada jirku waa quwwa tafaraaruqana wa dha'fu wa dha'fu way hadaltiin yaani adoonka waagi hore ee nimankan ee Mareykanka la yiraahdo aragtay meeqa dowlado isku tagay wa konton iyo dhowr dowladood wa oo hal dowlad sameystay wa adoonka maanta saas uu maamulanayay ayaga haystay waxay ku maamulanayay aqoontooda baqaalahooda maaragtay awoodooda bay dadku ku maamulayaan wixii la dhigi jiray maxalliga Soviet Union oo al-Ittihad Soviet waagu jiray waa dadkii quwo kale jirtay meeqa wilaayad oo isku yimaadeen bay ahaayeen intee si kala burburin awood jirta oo Mareykanka balance la sameeyay bay ahaan jireen waa dadkii oo tawaasul ay sameeyaan oo maaragtay muwaasan ay ka dhaxeen jirtay waa burbureen yurub markaas ay yurub isku dayeenay midoobaan oo mid noqdaan ummada muslimiinta wala kala wala kala furfura anaga hada waxay noo keenay federal wax lida federal mutaqan federal yaani fadkiba kala qaybinay wardad isku luqad ah oo isku diin ah oo aad adeer iyo abti iyo ilma abti ilma adeer isku wada ah min taraf ila taraf ayaa waxa la leeyahay federal loo sameeyay dad aan isku luqad ahayn hadda meesha aan joogno meeqa luqad looga hadlaa meeqa diinada dadku leeyihiin hal xabay leeyihiin hal dowlad ay leeyihiin markaas dadkii la kala qoqoba la kala waxayna bilaabata ila dalik waxa ku darta dadkaas hadda hashka oo iska eberka ba urro loo sameeysto oo magac diina dad wata urro hadana u sameeystay markaas ninba koox meel ku xirtay kan waa fulaan jamaa fulaan midka jamaa fulaan midka jamaa fulaan ayay isku baabi inay eber laga dhigay waa ummadii waaxidka ahayd oo rabay inay midowdo hal mid noqoto oo ay ku midoobaan على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على فهم السلف الصالح فهم السلف كان رضوان الله عليهم صحابته تابعين تحدين و إن يكون ذوبا ذكي لدوني فرقة فرقية كوحك وحي بلاي الله كان صاروي مركا النبي قال واقاس كهر تقي صلوات الله وسلامه عليه واقاس كهر تقي لكن أوامرتي النبي قال عدنو به قال سمين والله خلافه قضب كالباد وحوي وأن أداء ديتهم ديذو ذا bixintee la bixiyo iyo wafidaa asirihim kooda la soo qafasho furashadiisa la furta bayna almu'miniina mu'miniinta dhaxdeeda yakuunu wuxuu ahaanaya xasab al-urf xasab al-urf as-sabiqi yaani dhaqankii hore oo hor maray oo la yaqiinay urfigi iyo caadadii hore ayuu sideedii noqonay hadii qolo yaani dadka muslimiinta ayay wada muslimiina qof laga dilo ama ayaga mid kamida oo wax soo diro iyadii cidii bixin jirtay qoyskii baa laga rabaa ee dadkii qabiiladii ayaga diidii haduu khata yahay ayaga bixinay siday waagi hore dhaqan ku ahaa ayuu ku soconay hadii mid la qafaasho siday ku soo deyn karaan asirkoodii ay ku soo furan karaan dhaqankii hore caadidii hore jir jirtay sidaas baa loo deyni wayaa wa annahum dadka muslimiinta yansuruna almu'minina mu'miniinta kale bay u gargaarayaan oo ama wax laga qafashay ama wax laga dilay fil fidaa'i wadiyati furashadi wa loogu gargaari walaalaha wax kala bixin ninkii lagu sidii loo soo furan lahaa laakiin ayaga odayaalka ah oo hawshoodi qabsanayo qoyska iyo qabiilada iyo ummadaas ayaga hawshoodi wadanay diyadoodi waxa ugu kaalmayn karto ugu kaalmeen waad ugu gargaaraysaa weeyaan marka dad gargaarna ka dhaxeeyo dhaqamadii hoose dadku lahaayeen xagga diyada iyo xagga qafaarashada qofka oo laga soo furta sideedii hore ayay ku soconaysaa weeyaan wa annahum dadkaas mu'miniinta ah yaqoomuna way istaagayaan diddal mufsidi wal baaghi wal zalimi kayadin waahidi waxay dadka muslimiinta hor istaagayaan diddal mufsidi midka dhulka fasaadinay wal baaghi midka gardaroonay wal zalimi midka dadka dulminayo yaani waxay u istaagayaan way hor istaagayaan kayadin waahidati hal gacan oo kale ayagoo ah ay hor istaagayaan ay ka hor istaagayaan fasaado dhan marna ma aqbalayaan walaw kaana ahadkaas mufsidka ama baaqiga ah ama dhaalinka ah haba noqdo walad ahadidi midkood ilmaha u dhalayba haba ahaadee wiilkiisiiba haba noqdo eh waa inay midka noqdaan nin dhaalima inaana garab la siin inaana loo gargaarin hadduu mufsid yahay inay muslimiintu yad waaxida ifsaadkiisa ay ku reebaan hadduu dhaalim yahay in dhaalinkii yacni maaragtay lagu reebo dulmigiisii la reebo ayaa la rabaa yacni hal mid inay noqdaan adiga wiilkaadaba ha noqdo aad dhashay ha u gargaarin dulmi ha u gargaarin waxaa wadaadadu waxay yidhaha man acaanu haaliman haddaad nin haalima aad u gargaarto man acaanu haaliman salladahu allahu calayhi ilaah haddaa adiga haalim u gargaarto adaa ilaahay marka dambe kugu sallidahay haalinkii aad salay aad meesha ka soo daysay ilaahay adoo kugu sallidi berri ood sal u gargaaraysay markaa dhabarka marsato adoo adiga ilaahay kugu sallidi wey marka waxaa la rabaa haalim marna inaana loo hiilinin ama la garab siinin taasaa la rabaa weeye hebel weeye waa reer hebel buu ka dhashay ama maaragtay waxa weeye waa qoys fulaan ina adeerkee weeye inaad tidhaahdo lama ogola marba hadduu haalim yahay waa inay dadka muslimiinta ay mufsidka iyo haalimka iyo baaqiga midka gardarada la imaanayo mowqif waaxid inay ka istaagaan nabigeenna waagaasuu qariray salawaatullahi wasalaamu calayh qodobka afraad waxa weeye وأنه لا يقتل مؤمن مؤمنا بكافر أنه أن الأمر وشأنه لا يقتل يوسن دلين مؤمن مد مؤمن قف مؤمنا مؤمنا مد كلا مؤمن يوسن دلين بكافر قال يوسن دلين ولا ينصر يوسن أجرجار كافرا مد قال أنا يوسن قف كمؤمن كأجرجار على مؤمن مؤمن كلا يوسن أجرجار معنى هذا حوي قف با مثلا مؤمن جهاد بالوجرة ذاتك مسلمين قال ولالكايو قالها صفكي قالها ذاكي سو جيستي مركاسها ننكرو مسلم بادلي وجهادك اللي سكو جري بالوجرة مركا إنو كان يراهدو ولالكايو مشرق ننكا مسلم كابادلي صادر كذو أودلي لما أقلو حدي حتى أوسكر أودلو سوى من جهاد كجر أودلو لو مدلو كافر مسلم لو مدلاي marka walaalka muslimka ah gaal oo mushrik ah ha u dilin in loo dilo lama ogol mid marka labaad muslim iyo gaal is haysta hadaad aragto muslimka u gargaareysa haduu dhalim yahay gargaarku wuxuu noqonayaa dulmiga inaad ka celiso haduu dhalim yahay qofka muslimka dulmiga inuu gaal dulmiyo lama ogolay ka reeb ka jooji hadii uu madluum yahayna waa inaad u gargaarto weeyaan markastaba waa xadiidkii unsur akhaaka ظالما او مظلوما او النبي يرى عليه الصلاه والسلام ولالك او غرغر اما الظالم هم نقض مد ظلميه مد اسق واحد ظلميني اما مظلوم هم نقض كل ظلميه هم نقض صحابتي ويلا يابين لانه واغاس انصر اخاك ظالما او مظلوما وحي هي قاعده جاهليه جاهليه لو دقم جري ولالك غر يغر درب هيشه او هيل ادي ساس اسكا هي ساس اهنجت نبي كو حدلي markay arkeen انصر أخاك ظالما أو مظلوما بسؤال ويدية يا رسولك إلهي يو حضو مظلوم يا حيواب قرنيدا ولو قرقاري فكيف إن كان ظالما حضو ظالم يا سأقو قرقارا إلا أن أقوى إسلامنا دينتي أنقاذنا جاهلين وكسوا بحني مركا سأقو قرقاري مركا سوى نبي يريد تحجزه وتمنعه عن الظلم نصر ينك ظالم كأوحو مقني إنا كريبتو ظلمك إنا كجوجسه تاسو مقني يا قدر كشراد وحوي وأن ذمة الله الله أمان كيسا يعهد كيسو واحدة المدوي لماذا إله هو مدوي فيجير وحا كوريني أو بدبادين أيو عليه مسلمين تدحذو دشو ذا وحا بدبادين أيو أدناهم متكو ذو قوية كود ugu yar baa badbaadin karo macnaha waxa weey dimada ilaahay iyo ahdiga iyo amaanka rabbi waa mid weey hadii ninkeena noogu yar ninkeena noogu yar hadoo nin gaala oo badbaadiyo oo yiraahdo hebel qad ajartu fulanan hebel ana nabad galiye iyo amaan ana siiyay inteena kala waajib waxaan ugu inaan ku raacno ninka yarka waa yariyaha inaanan oranin gabar haday tiraahdo ana ninka badbaadiyay waa inaan rahna annagana waa badbaadinno waa nabad gelinay laakiin in la yiraahdo waa haween waxa qofka badbaadiyay ilmayr laakiin hadoo hebel oo madax ahaan lahaa ama sheekh fulan ahaan lahaa ama kaaba qabiil fulan ahaan lahaa waa laga yeeri lahaa taa lama ogol hal rabaa kan noogu yar hadoo badbaadiyay in adigana badbaadiso qofku nabad geliyo amaan u siiyo adiga muslimkaana badbaadi xadiidka cali ibn abi talib umhani markay fatx makkah ayay nin mushriga bay badbaadisay umhani oo cali la dhalatay yaa nin mushrigay badbaadisay markaasaa cali wuxuu yiri mushrigaasaa badbaadinaysa uu dhaartay inuu dilo damacay markaasay nebigu u sheegtay calayhi salaatu wasalaam waxay ihi ninkii aniga aan badbaadiyey anoo umhaaniya wa cali walaashii wey ba cali wuxuu rabaa inuu dilo ninkii mushriga ahaa markaasuu nebigu ku yidhi qad ajarnaa man ajarti ya umhaani qofkii adiga aa badbaadisay annagana waa badbaadinay marka hadday gabar tahay hadduu ilmo yar yahay dimadoodu dimada ilaahay waa mid wey qof muslima qof ku badbaadiyo in adiga ku xadgudubta laguma ogolo weya qodobka lixaad waxa weeye وأن من تبع المسلمين تتك مسلمين أحد كي سرع ومن اليهود يهودي كمدة فلهم نصر قرقار بوليه إيه والأسوة ديشن واليه غير مظلومين أيضو أنا لم ظلمين ولا متناصرين عليهم أنا دشو ذا لوغا قرقارين ويا مركا حديق مسلم يهود أو مسلمين تسرع يعني مسلم بو نقضي حد يهود واح لو قري وانصاري مهاجرين سوما لان مسلم حدو يهود حدو صو اسلام ومسلم حدو صار راعه وحوي فله النصر والاسوه خير كان لو قدين نصر بوليه ولو غرغاري مارت لا ظلم مايو عدو هيس لو غرغاري مايو وحا سو دن ويان اسغا يعني اسغا لو غرغاري نصرد اسكله ويان وان قضب كتضباد وحوي وان سلم المسلمين واحدته سلمك إيه شيزك يعني إيسو قلان ضدك مسلمين تأي ومدويا معنى هذا وحوي سيدأو يعني مارت وذاتك إيسو شيخ الكتاب كان كتاب كحوالا كوينو لي رحيق المختوم لي راب ملكو كوال رميو انت أنك انت نونه قسمي لكن وحو كدريا لا يسالم مؤمن دون مؤمنا في قتال في سبيل الله إلا على سواء وعدل بينهم أي هذا الكاس أورنا يوم قفك مرحلة دقال لوجرة في قتال في سبيل الله جهاد في سبيل الله بل لوجرة مرك قفنا تتك مسلمين تسكدوا ذا ما بد بعدين كر قال لي جهاد كل لوجرة أنا خواست قشتك لي إنه يلا هذا أيه الجهاد لوجرة دقال لما ين لما أقول وإن مركاسي يعني وحولي هاي لا يسالم مؤمن دون مؤمن أيه مسلمين تكل لو أجين إنه وحكر صلا أو كل يسشيس قولي اسكجلا لما أقول إلا على سواء وحي مسلمين تؤديهين إيه وعدل بينهم عدالة وسمية قال هذا مركي حتى قال على در الرئيس مركي أد عهد ليذهين بلنتنا أو كبحو وحوي وإناد بلنكي إناد أو بري إنا أشيكت بلغة بلنكي إنا بري إنا أشيكت سي مركاس أسوك أق أبو لده قال لنك عدالة در الرئيس وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء سلو ربي ليه سبحانه وتعالى هذا خيانة كدرينتو أو عهدي أي بلنتي كبه حيان أطور عهدي قوذي وحطر هذا وحبلنا أن لقد حيي مجري هذا كبعد إسكاكا إسكاكا إلى لي وهذا قال بأن قد حيينا وشتدون لكن أنت خيانة قال لي أتكد وشان لما أقلوه مركا سلمي قددك مسلمين تا ومدوي ومدوي ومدوي ليهين أو على نية أو مارت علنا أو على سوائيين أي عدالتنا يكو سمينا يوي وأن من قتل مؤمنا قف قف مؤمن ديلو قدو كسديدا وان من قتل احد كي ديلو مؤمنا قف مؤمن ديلو قصدا ولا كعنا وديلو خطا يو مارتي شوف العمدي مدنا انا نحين يقتص منهم ولو قصاصيا ولو ديلو قف مؤمنا هذا قف كلو مؤمنا كس وديلو ولو قصاصيا إلا أن يرضى إنه راضي النقض مويه ولي المقتول كي لدلي ولي يس إنه راضي النقض ولي كيس منك إلى هي ديريسة إنه كل راضي النقض مويه مركز يعني وحويان هذا راضي النقض وعفن كرا قصاصك عفنية حاله الدين إنه وعفن كرا وحن كارب مره وغرن كرا هذا ربنا ديو قادن كرا وتنازلي كرا مركز هذا حذا خيار أي وقف كليه ولي المقتول كأولية هذا قف مسلمة قف كلو مسلمة ولا كعي عمد أو دلاهي قصاصك واجبيسه إلا إنه كعفيه ولي المقتول كموي ومركا أمد يقاته أما إسكوا ضعفي الله بضب وأولية حيوية ويجب مركا وحواجب على المؤمنين مؤمنين تي وحادشه ذك واجبا أن يقوموا إني استاغان ضد القاتل كي وحد لي يعني ضد كيسي عكس جيسا إن استاجان مد أي كنقطة قاتل كي إن لصاقمته لا كان دولتي يعني ولي المقتول كله نيبه ما كان لا قصاص حد وراد كل نقطة اللي يدي لي رادو لا يدي لوي حيل قصاص تا أو حكم كإسلام كأو حكميه أحكام تيسا أو معرفة كم إذا حدود تيسا كم إذا إن لصق قصاصه تذكر رلا أوجهته أنت كلام بادس سيد الله في سورة البقرة وكلية ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون تتك عقلي قاله وحي قرانا يا قصاص لإني نرى الوقو جرته ننك مفسد كأهي دتك اللينا يهدي انت الله صاقبته لديلو كيك لو مفسد كأهابا كوانا قادنا يكو مدك دقي دل كوا يران مركو دل كي يرادنا دتك باب بدل نرى الله كو جرته مركو دتك وينولانا يومي مركو قصاصكو إن قفك قف دلال دلاهي وأمد وحي كبت بادو يكون ولا توي لكن هدي اللي يرهده ما سيدا هدى سوماليا كدعا ميلا بضانو كميلا بوه كو قرطة رينا بيلو واحد يشان بوه كو قرطة انا بوه كو قرطة اسلين هو سوما ابر اسكدقني او حسكن ريبين ميلا كو قرطة انا ميلا كو قرطة مركوا شدوي تاسو كالوح صحة ما قضو كستقالات وحوي وانه لا يحل لمؤمن ان ينصر محدثا او يؤويه وانه ان الامر والشأني لا يحل حلال ماءها لمؤمن قف مؤمن حلال وماءها أن ينصر إنه أقرقاره محدثا مد وحصود الرسيي وحصود كياني أو أمس يؤويه إنه صود ماء وصود ويه حلال وماءها ويه محدثك لما عنده والله فسره من وحصود لي قف وصود لي مركو وصود لي بعد ماركتي مبارك مرسطي صود ويستي oo tir lama taaban karin kaano in aad erkay yahay waa reebani fulan lama taaban karabaati kaas oo kale inaad yaani waa lagu fasira macnahaas waxa kale lagu fasira qof mubtadi'a oo bid'a la yimi diinkaana wax zaaido ku soo daray inaad bid'adiisa ugu gargaarto oo ku garab siisana waxa weeye wax yaani sida uu sheekhu rahiqul maqtum ka ku dhameystirayo wuxuu leeyahay وأنه من نصره أو آواه قفكاس محدثكا قفك أقرقارا أما سؤال فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل وحوليه أحد كاس قفك محدثكا أهي وحصب لي مد أما وحصود لي أما سه بدعال لي مد صادما أما أقرقارا فإن عليه لعنة الله إلهي نعلم ديس أيا دشي ساء وغضبه ألا عرديس أيا دشي ساء يوم القيامة ما ننت قيامة ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل يعني لغا من قاضي لغا من أقبله سنة إيا فردتون لغا أقبل ما يوي لغا أقبل ما يوي وحدثته قفك قف سودلو قفك دبر كمرصده وظالم كقفك أقر قاروي إنه ملعون يا حديث وحتصي علي بن أبي طالب في صحيح مسلم كسقنا نبي عليه الصلاة والسلام وحويري لعن الله من آوى محدثا إلهي هل لعنه قفك قف انت سودي لقدال مرصد صادما إلهي هل لعنه لعنه نوام حي وأن حريص إلهي قفك اللي قفك يوي رحمة الله الله قفك يوي هل لقى عيري مك قفك هاسي إن إسان قف أنا محدثا لو قرقارين أي قضبتك من أهو قضب كتبناد وحوي وأنهم ضدك مسلمين تا إذا اختلفوا في شيء وحن حدا يسكو خلافا شيء حدا يسكو خلافا فإنما رده شيء قاسي مرجع عيسي ماشي لو علني إلى الله ورسوله الله رسولك سأل لو علني ماشي لو علني والله رسولك حتى يوحون بحد عن ضدك مسلمين تا واختلاف أوي ماذا مرجع عيذو والله رسولك سأل لو علني حتى مرها دو خلاف دعوه وقت جنان أو خلاف دعوه مرجع عيسو إلى الله وإلى كتابه يعني وإلى رسوله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام سنة ذي كتابك الله لو علنا يوم ومد إله أوليه وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله الله أوليه فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وين قد بدأ طبنك أه أي كسو كوبي وإنت أبرزك أهيذه أنت أمور موقتي ويه قد بدأ أنت وكبتنا يوميا زيادة على هذا الميثاق ميثاقا يهشيس كان يبلن كان يعهدقا زيادة ذي سوحكو زيادة يعني وحكا زيادة يبين النبي صلى الله عليه وسلم نبي قال أنه عديي للمسلمين مسلمين تو عديي صلوات الله وسلامه عليه ومحي زيادة ذاتي وحق الأخوة الإسلامية يعني حق الأخوة الإسلامية ولكن لماذا إسلام لماذا لسكو ولا شذا حق إلى ذهي أيو نبي جينا عديي في أوقات ومناسبات شتى وقت يو هي مناسبة كل الدول قابة كل الدول أيو نبي كو عديي صلوات الله وسلامه عليه وحضهم ضد كمسلمين تغوحوا كتر ترسيي أو كبرية على التعاون إن إسكو كالميان والتناصري أي أيقو إسكو قرقاران والتعاضدي إن إسحوجيان والتكاتفي إن إسقرب قلان ومدكو ضعيف كاكر قوي ذا أقعنتس قبطة أكرس وقاضه إيو المواساتي إسحريرين أيو نبي مارتي أرنت أو عديون إيو إزداء الخير خير الإسسيو خير الأوقفك الإسسيو أرمها صوتا أيو نبي عدي حتى صمد إلى أي كرنقطي هذه الأخوة ولا لماذا ذلك المسلمين تدحذوا ذئه أي كرنقطي إلى أعلى قمة عرفها التاريخ ماش أبس الرئيس أو تاريخ ذا أي مارتي أقنصته تاريخ ذا أي تقانو لغوية قانو ماش أبس الرئيس إلى أي قارته أي النبي عديه صلوات الله وسلام عليه حي الله القرآن كحكير إنما المؤمنون إخوة أي قال لغو حسريي أي قال أنباء مؤمنين تولى لا أهبالي أي قال أنباء وتاوي والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه نبي عليه الصلاة والسلام حديث تيسة وكقور رمي آذي أخوة أبدانتهاي ولا لماذا أو كقور رمي آذي أبدانتهاي حديث آيات القرآن كبل بضب وبديه مركا نبي وعدي إلى أي نقطة يعني أخوة ولكن لماذا إسلامي أهي شيء قص الرئيو أو تاريخ أي أردته أي أقوان صدقك نقص الرئيو أو نغضو ورسولك عديه صلى الله عليه وسلم تاوى ميثاق ذلك مسلمين تأهاوية إيو مسلمين تحذو ذوحي يعني قضى بذي لودجيي هشيس كأها وإن كل دقمان للربي ويا كل قد نواء الدين وي وأما المشركون مشركين عربتها الرئي مدينةها أي أيقنا ميشان لو قورنا وأما المشركون مشركين الرئي مدينة فكانوا وحي أهايين على وشك الانهيار يعني الدميتك وكلوا بي أهايين وبابئين لأن سببتوا معي ودجرب ما إسانهين حيث أسلمت أغلبيتهم مرحة ديب إسلامتي انتو ذي بدنا أغلبية ذي مع ساداتهم يعني مدح ذي وكبرائهم ذاتكو ذي ووينا بين لسو إسلامي كاب قبيل ذي أي لسو إسلامي مركا انهيار باب كل عيوية وباب وحيار باب كهري لأن الرئي قريش وحمجد الرئي يثرب رئي مدينة أكثر كوذي كاب قبيل ذي بسو إسلامي شعب كوذي نوير راعي وحيار باب كهري وشرك يقول ذكو هري كلية ويا مركا وحي بقى هاي ضد أنجرين عمل هاي لكن بقايات بيلا هاي حضاق يركا مركا هشيس كالوقري فلم يكن مركا ما أين نهين في استطاعتهم أودو ذو ما أين أود كرين أودو ذو دحل ذا كمد ما هين الوقوف في وجه المسلمين تجرو أو استاجي كرو مسلمين وجهود استاي كره كفر ايمان كراي ما ينهين فلم يكن ما ينهين في استطاعته مشركين تاس اودود الوقوف استاك اي استاغان في وجه المسلمين مسلمين توجهود هرتود استاغان كما قر ايمان كريم وي حال المسلمين تكبدا ايغنا اقليه يرويا فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم النبي مركه وحو قاده عليه وحو دشوده كقاده بلنتان اي عقد يارو كقاده انه أن الأمر وشاني أرنكم وحوي لا يجير مشرك من مشرك أه أو رم دينئه إنو سنبدباد أو سنبدقلن مالا لقريش حول أي قريش لا ذهي ولا نفسا أي نفسا لقريش تب أو قريشا إني سنبدباد كريم قريش ودكتين تجارة مدينة مركز الشام وصعدان سومري جيري مكة مركز كيمادان مدينة سومري جيري مركز وحاجر ضد حوله إلى ألين جيري ومرين جيري ماشن أي أجري مشركين مسلم مركز ما إلى ألين حوله ما دام أي ضد الدعوة الله بدك قال لما يدينك يتوحيد كل بدك قال لما يقرش أي عيب سيدا درتين أي النبي وحيري مشركين ترير مدينة حولها أي قريش لا ذهي إيه نفته ذبا ما بدبادين كرا أنا يا كوريني بدبادين ما دي كرا ولا يحول من التيدي كرو كلمة حقلي كرو دونه حولها في مالك قريش أي لهي على مؤمنين أي يقف مؤمن ما كان حقلي كرو انت سبلا كاس على قيق هذا هنا يسبت باذنين أي سنكلا دحقلين أرنتا بلا انت سالا قيق هذا هل كان قضب أي يغنى أي كسو كوبة أو مشركين تلا قيق هذا قريش أي مسلمين تين دحدو دو كبعا أي الربا قريش أي مسلمين تين دحدو دو كبعا وبذلك أرنكاس بو انتهى كل ما ذي ما كان يخشى منهم مشركين توحي اللوغة بقي هل كان سكو إدلاتي دماتي ويا ما شا سكو انتهوتي دماتي حايا ذكري مشركين تريم دين وحا اللوغة بقي قريشني حوسا سيارو جيتك سو مريان قريشني حولو هودي اللو وليغا يرا أنا أمان قليني لما تابن كرو أي ذنو اللغة ممنوعي سي حولها قريش أي أنقطو غريمة للمسلمين أي أنقطو برتو أي اللوغة تلقلي ويا هذا وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد بن